اسمحوا لي، ما أدري من الأول أو الثاني، على كل حال سأبدأ بما اتفق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل من الشياطين مسلمين؟ يكون شيطان مسلم؟ لا، يعني من الجن، من الجن من يكون مسلم. الجن من الاستتار، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أما إذا صار شيطان خلص شيطان. أي نعم، ما الشياطين ما منهم يعني شياطين والعياذ بالله، إنما من الجن من يكون مسلما ويدخل الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما فيه لفظ شيطان وذكر أنه مسلم أو فيه خير، بل الشيطان لا ينفع فيه رشوة ولا ينفع فيه بخشيش ولا ينفع فيه شيء، إنما الذي ينفع فيه شيء واحد، أن تستعيذ بالله. من يذكر الآيات التي في هذا الصدد؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يعني الشيطان ما ينفع فيه أن تدفع بالتي هي أحسن، لا يؤلف قلبه عطاء ولا يؤلف قلبه كلام حسن ولا يؤلف، لا يريد، يعني غاية الشيطان أن يصل إلى الفساد، يحب الفساد، غايته أن يصل إلى الإفساد. ولهذا اليهود ويسعون في الأرض فسادا، هذه غايتهم. الشيطان من أتباعهم، صار إبليس من أتباعهم، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: سوف ألبس ملابس الإحرام من الفندق بالمدينة، طيب، ثم أذهب إلى الميقات وأنوي العمرة. يعني اغتسل في الفندق، نعم، وتجرد من المخيط والمحيط، والبس ملابس الإحرام، الإزار والرداء، نعم، تذهب إلى الميقات تنوي العمرة من هناك، هذا صحيح، صورة صحيحة. أي نعم، ما يجب عليك أنك ما تلبس ملابس الإحرام إلا من الميقات، يعني ما ذكرته صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حكم وضع المال في البنوك لطبيعة عملي؟ وإيش مع العلم أن جميع البنوك الموجودة في بلدي ربوية؟ ما في بأس تضع مالك في البنك، وإذا مثلا يعني أخذت الفائدة أن تتخلص منها في مرفق عام، مرفق عام ينفع الناس بنية التخلص، مثل ما تتخلص من الوسخ، وليس بنية القربة لله عز وجل. إذا لم يكن بيت المال منتظما في بلدك، إذا لم يكن بيت المال منتظما على الشرع، أما إذا كان هناك بيت مال فضعها في بيت المال، يعني ولك رأس مالك فقط، لأنك تريد أن تحفظ مالك. واليوم الحقيقة يعني إلا إذا وجدت يعني مكان أمين أو تحفظ فيه مالك غير البنك، الآن تلينا يعني أصبح حفظ المال في البنوك يعني أشبه ما يكون بالاضطرار، لأنك لو خزنت مالك في خزانة أو كذا ربما لا تأمن عليها اللصوص، أو لا تأمن عليها، أي نعم، أو لا تحفظها كما تحفظ في البنك. على كل حال، وأي بنك ربوي في الحقيقة إذا تحاشيت التعامل معه فهو الأفضل إلا للضرورة. هل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل القمل؟ شل الحسية قام الهوام من الرأس يعني تقتله، ولكن يعني بالدواء. ها السؤال ها النمل اي احسن، ما ادري انا ما احسنت القراءة. اي نعم، و الكتابة يعني مشكلة. النمل اي نعم، ورد في اثر ان نبيا قرصته نملة فتتبعها ووجد بيت النمل، قرية نمل كاملة، فأحرقها، فعتب الله عليه ذلك، فعتب الله عليه ذلك. والنمل في الحقيقة يعني غير مؤذي، لا ينبغي يعني قتله إلا إذا يعني صار يعني بعض النمل ربما إذا قرصت لا تفك القريص إلا بقتلها، ففي هذه الحال اكتفي بالجاني، لا تتعدى إليه كما تعدى إليه يعني في الأثر أن ذلك النبي قرصته نملة فأحرق بيت النمل كله، أحرق قرية كاملة للنمل. ها؟ بصرت أي أي ربما إذا ثبت نعم أي نعم، والهدهد والصرت. الهدهد مستقذر ما يؤكل، وإلا ليس من ذوات المخلب من الطير. أي نعم، والصرد أيضا نعم. على كل حال إذا ثبت الحديث ما أدري وين الحديث فيه، لو لا ما أدري، أنت لست من أهل لست من أهل التصحيح والتعظيم والتضعيف. الأشقر إيه ونعم بالشيخ الأشقر نعم، من أهل العلم، لكن هل صحح هذا الحديث؟ أي أحسنت، هو من خرج، من ذكر السند خرج من العهدة. أي نعم، لكن راجع الحديث، راجع الحديث وأفدنا إن حصل لنا بك لقاء إن شاء الله. أي نعم، على كل حال أنت تخبر، نريد أن نرى هذا. أي نعم، وقد يكون ما صححه الشيخ الألباني ضعيف. أي نعم، على كل حال لابد من بحث، وقد يكون ما ضعفه الشيخ الألباني صحيح، هو نفسه رحمه الله يعني عاد أي نعم قوى ما ضعف وضعف ما قوى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل تجوز الصلاة خلف إمام صوفي أو تيجاني؟ هذا كلام مجمل، قد يقال شخص صوفي وهو على السنة، قد ينسب إلى الصوفية. ابن رجب الذي نقرأ في شرحه وفي يقال إنه صوفي أو ينسبون له وهو يلتزم بالسنة ومن أهل الحديث. وابن القيم اي نعم قد يعتب عليه في شرح مدارج السالكين وغيره. الجنيد رحمه الله يثنى عليه وهو إمام الطائفة. فمسألة صوفي هذه، على كل حال صوفي إذا خالف الكتاب والسنة فلا نقبله ولو ادعى أنه سني أو سلفي. من خالف الكتاب والسنة رددنا عليه مخالفته كائنا من كان، وليس أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو إذا قال أنا سني ولا سلفي أنه معصوم، لا، إنما المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعصوم إذا أجمعت الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت على شيء، فكما قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. أين؟ فما أدري، السؤال هذا عام. كلمة تيجاني أيضا كثير من الناس يقول أنه تيجاني، ولكن يعني هل يخلع على شيخه صفات الربوبية؟ هل يقول إنه بين يدي، إنه مريد وهو بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله؟ هل يعتقد في شيخه أنه يعلم الغيب؟ هذا مشرك لا يصلى خلفه. إنما الذي يصلى خلفه ما صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره، هذه قاعدة فقهية، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. أي نعم، لكن الذي لا تصح صلاته بنفسه لأنه مشرك، لأنه يخلع صفات الربوبية على غير الله، على غير رب العالمين، فهذا لا تصح صلاته، فلا تصح صلاته بغيره. على كل حال السؤال هذا إجمالا، هذا مجمل، والجواب يكون مجملا، ولا يعني أستجيز إطلاق الحكم يعني على هذا السؤال المطلق. قال: هل كف الثوب والبنطلون في الصلاة غير جائزة؟ شلون يعني؟ على كل حال ما أسفل الكعبين في النار، ها؟ كف أنت اللي كاتبه، قصده أجل الله علمه، ها؟ كف الثوب إيش معنى؟ يكفه وين؟ أكل حل ما في بأس، المهم يعني أخذ ستر العورة، وأن يكون يعني الثوب يعني من الزينة وكذا وإلى آخره، لكن الإسبال بالمناسبة ما أسفل الكعبين هو الإسبال المحرم، ما نزل على الكعبين في النار بنطلون أو ثوب أو إزار أو أيا كان. ما أدري، ما أعرف أنه جاء به، ما أعرف هذا. قل له يا أخي هات الدليل. أقول الحق مقبول، الحق مقبول ولو من خامل، يقول الشاعر الحق مقبول ولو من جاهل، فانظر لذات القول لا للقائل. هذا قال يا أخي حتى، قل له يا أخي هات لي الدليل، الله يجزاك خير، أفدني أفادك الله. إذا ما جاء بدليل قل له يلا أي نعم، هذا ذوق، وعلى كل حال لكل ذوق، لكل واحد ذوقه. ما شاء الله، هذا أسئلة كثيرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عندي إيش؟ ما أدري يا أخي، أنا عندي يقول إيش؟ أخدم بيتي وزوجة من حسابي الخاص. ما أدري يعني إيش مقصود الأخ، منه صاحب السؤال هذا؟ الكتابة لعلك تقرأ السؤال أو تقرأ نعم، ربما تكون طل اسم هذا، ها؟ ليس مقروءا، لا هو يقرأه، الكاتب يقرأ كتابته، يقول أحد المشايخ الصالحين يكتب ولا تقرأ كتابته، فقالوا كيف تقرأ؟ فقال الدجاجة تعرف أولادها، فصاحب الذي كتب هو يعرف كتابته، جزاه الله خير إذا كان يريد أن نجيب. دجاجة تعرف فراخها، ها؟ لا لا ما لا، بس أنت تفسره، من هو صاحب السؤال ولا يعفينا عن الإجابة؟ من كتب هذا؟ أسئلة ما فيها شيء، لكن ما أدري لماذا هذا الاستتار، ها؟ ما معنى لمزة همزة؟ ويل لكل همزة لمزة، الهمز الذي يهمز الناس بالمعايب. نعم، إما يخرج لسانه، يدلع لسانه، أو يشير بعينه، أو يسخر. نعم، هذا هو الهمزة، والذي يلمز يعيب، يعني ومنهم من يلمزك في الصدقات، يقول هذا ما هو عدل يا رسول الله. أي نعم، هذا هو الهمزة اللمزة. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا. نعم، إلى آخر السورة. هماز مشاء بنميم، ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم، عتل بعد ذلك زنيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول زوجتي مسحورة وعليها جن، أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. قال وهي الآن معي في العمرة رغم أنني فعلت معها كل شيء، ورق سدر وقرآن وآيات السحر، رغم ذلك لا يتم شيء، ماذا أفعل؟ اصبر لله عز وجل، اصبر، فوض أمرك إلى الله، وإذا علم الله صدق تفويضك أجرك خيرا مما تطلب، وربما شفاها وعاد عليك بالأجر وبالشفاء، فاصبر، هذا اختبار لك، هذا اختبار لك، ولا تهجر القرآن، داوم داوم على تلاوة القرآن، ويعني الآيات الواردة، آية الكرسي، سورة الفاتحة، قل هو الله أحد، المعوذتين، داوم على تلاوتها، داوم على تلاوتها، وارق بها يعني هذا المريض، والله يفك عنه إن شاء الله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، صدق الله وكذب ظنك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي شكى بطن أخيه يستطلق عليه، قال إن أخي يعني يستطلق عليه بطنه، قال أسقه عسلا، فسقاه عسلا فزاد استطلاقه، فقال له أسقه عسلا، وفي الرابعة قال شفي، قال صدق الله وكذب بطن أخيك. أين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، صدق الله. داوم على تلاوة كتاب الله، والله يبطل السحر إذا علم صدق توجهك له. لك تبي تجرب، سوي ورق سدر وتسوي ذا على سبيل التجربة، هذا ما هو بدواء من الصيدلية، هذا ينبع من القلب بالإخلاص. نعم، إذا علم الله صدق قلبك أجابك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا خط أيضا مغربي، ما عندي مغربي واحد من الشناقدة يقرأ لي. لا يقول آمين في سره ولا يعتبر من اللو. يصلي عليه في سرا، لكن لا يرفع صوته ويزعج. اي نعم. يقول آمين لكن في سره. اي نعم، يقول آمين سرا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لا يرفع صوته ويشوش. إذا رفع الإمام يده ارفع يدك في الاستغاثة، إذا لم يرفع الإمام يده أنت تنظر إلى الإمام، إذا لم يرفع الإمام يده فلا يحتاج ترفع يدك. قال هل يجوز الإحرام من الفندق؟ هذا رجعنا على سيرتنا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السلام عليك، قل عليكم يا أخي للجميع. ما أعرف صيغة يعني السلام عليك. نعم، إنما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم من تحلل من الإحرام بتقصير شعر رأسه من جوانبه ولم يعمم على جميع الرأس؟ على كل حال التحلل ما يصلح إلا بتعميم، وإذا كان فعل هذا فيما مضى فلا يعود إليه، لا بد أن يعمم إما بالتقصير أو بالحلق. لا، يقول وعليكم السلام لأن ينوي بذلك الشخص ومن معه من الملائكة في الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في المراسلات السلام أي نعم عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني فيها جفاء لما يقول السلام عليك. أي نعم، ما سمعت، اصبر اصبر خل أخلص هذا. أي نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أعتمر ثم أرجع إلى الميقات؟ أي ميقات تريد؟ مسجد عائشة كما قلت هذا ليس ميقاتا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة ولا الذين معه خرجوا إلى التنعيم من أجل أن يأتوا بعمرة أخرى، ويقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم في كل موقف، يقول يكرر هذا. فما أدري وش الميقات الذي تقصد. وعلى كل حال إذا جئت يعني في سفر من غير تعتمر عن شخص آخر وخصصت هذه العمرة بسفرة تمر على الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحوط وأوفى لك. لكن هذا الشخص يعني لم يسبق له أن حج أو اعتمر، هل يصلي؟ والله على كل حال لا بد أن تتأكد، إذا كان ما يصلي فما ينفع أن تعتمر عنه، أو إذا كان هو يعني توفرت فيه شروط وجوب الحج والعمرة ولم يعتمر ولم يحج أيضا هو الذي فرط. الله المستعان. نعم يا شيخ، عندنا وعدتك اللي إذا خلص الورق أسمع منك. لا بد أن يعمم، لا بد أن يعمم. أي نعم، يعمم التقصير بشعره كله. يعني في فتاوى لبعض العلماء خاصة ينسبونها عن الشافعية أنه يكفي ثلاث شعرات، لا، يعني لا بد من التقصير، تعميم الرأس بالتقصير. أي نعم، والحلق أفضل. أي نعم. ما حكم عملين داخل الدولة؟ سألتني يا أخي عن هذا، ما حكم عملين داخل الدولة، وأننا نأخذ ما أدري مرتبة أو ما. من هو صاحب السؤال هذا؟ من صاحب السؤال؟ هو سبق ها؟ أي لن يجيب، إذن لن يجاب. سبق سألني هذا السائل وقال إنه في أنا أعمل عملين طبعا بدون علم الدولة، فهذا لا يصلح، وقد يكون العمل الثاني مخل يعني بعمله مع الدولة، فهذا أيضا لا يصلح. هذا جواب عام. نعم يا أخوانا، ما أدري على كل حال باقي بعض الوقت. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي لا تحرم من الفندق، اغتسل من الفندق، تغتسل من الفندق وتتجرد من المخيط والمحيط وتلبس إزار ورداء، ثم تذهب على التاكس أو على السيارة، وإذا حاذيت أبيار علي قل لبيك عمرة، انوي الدخول في العمرة. هذا سؤال وجيه وفي نفس الموضوع الذي استعرضناه. لحظة، الله يرضى عليك. يقول هل الغش له توبة؟ أفادكم الله. يا أخي الغش إذا تعلق بحق آدمي التوبة تجب ما قبلها، لكن لها شروط، لها أركان. أن تقلع عن الذنب، يعني تقطع ستوب على ما يقولون، تقف تقلع عن الذنب، هذا أول شرط. الشرط الثاني تندم على ما مضى. الشرط الثالث تعزم ألا تعود في المستقبل. الشرط الرابع إذا كان فيما بينك وبين الناس ترد مظلمتهم عليهم، ترد حقهم عليهم، أو تستسمح منهم. ها؟ ما هم موجودين، ادعو لهم وتصدق عنهم بما ترى أنك رددت يعني وزد، لأنه يوم القيامة ما فيه يعني العملة ليست دينار ولا درهم، يوم القيامة العملة حسنات وسيئات، يؤخذ من حسناتك فتضاف إليهم، أو يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليك. العملة حسنات وسيئات، في يوم القيامة، لكن حتى يعني تتقي هذا ادعو لهم وتصدق عنهم بما ترى أنك قد رددت المظلمة أو كافأتهم. خلاص أي خلاص بس شوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة توفي زوجها وهي مقيمة في الريف وأبناؤها عيش بمصر، والمتوفى له إخوة من الأب وإخوة وإخوة الزوجة مقيمين في المدينة، هل يجوز حين نعم أن تتم العدة في بيت أمها؟ لا، تبقى يعني تقضي العدة في البيت الذي جاءها نعي زوجها فيه. أي نعم، إذا لم يكن هناك خطر أو ضرر، أما إذا كان هناك عليها خطورة أو تستوحش أو كذا فتنتقل إلى المكان الذي تأمن فيه. ما حكم شخص إيش يتقاضى مرتب من مؤسسة لها جزء من دخلها من مصنع دخان تبغ، هو وش يسوي؟ هو يعني شخص يتقاضى مرتب، مرتبه على أساس إيش؟ على أساس أنه يعلب الدخان ولا يشتغل شغل آخر؟ أقول لا إذا كان يشتغل في ترويج الدخان لا يجوز. والله الأولى أن يجتنب هذه المؤسسة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تبديل الذهب بدون أن يعطي التاجر؟ لا خلاص، شوفوا واقف يقول انتهى، باخذ الميكروفون. ايه تعال يا اخي اطوي عفشك. ايه معلش اطوي عفشك، انا سابقى معهم. ما حكم تبديل الذهب؟ اطوي العفش. ما حكم تبديل الذهب بدون ان يعطي التاجر؟